في حكمة داود عليه السلام يا أحبتي في الله أن المرأة السوءة مثل شراك الصياد، لا ينجو منها إلا من رضي تعالى عنه. وقيل إن المرأة السوءة غل يلقيه الله تعالى في عنق من يشاء من عباده. وقيل لأعرابي كان ذا تجربة لنساء: صف لنا شر نساء. فقال: شرهن نحيفة الجسم، القليلة اللحم، المحياض، الممراض، المصفرة، الميشومة، العسرة، المبشومة، السلطة، البطرة، النفرة، السريعة. الوثبة كأنها لسان حربة تضحك من غير عجب، وتبكي من غير سبب، وتدعو على زوجها بالحرب. أنف في السماء، واست في الماء، عرقوبها حديد، منتفخة الوريد، كلامها وعيد، وصوتها شديد، وتدفن الحسنات، وتفشي السيئات، تعين الزمان على بعلها، ولا تعيل بعلها على الزمان. ليس في قلبها علي رأفة، ولا عليها منه مخافة، إن دخل خرجت، وإن خرج دخلت، وإن ضحك بكت، وإن بكى ضحكت، كثيرة الدعاء، قليلة الإرعاء، تأكل لما، وتوسع ذما، ضيقة الباع، مهتوكة القناع، صبيبها مهزول، وبيتها مزبول، إذا حدثت تشير بالإصبع، وتبكي في المجامع، بادية في حجابها، نباحة عند بابها، تبكي وهي ظالمة، وتشهد وهي غائبة، قد دل لسانها بالزور، وسال دمعها بالفجور، ابتلاها الله بالويل والثبور وعظائم الأمور. ويقال إن المرأة إذا كانت مبغضة لزوجها، فإن علامة ذلك أن تكون عند قربها منه مرتدة الطرف عنه، كأنها تنظر إلى إنسان غيره من ورائه. وإن كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه. قال بعضهم: لقد كنت محتاجا إلى موت زوجتي، ولكن قرين السوء يلقى معمر، فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلا، وعذبها فيه نكير ومنكر. وقال زيد بن عمير: وعاتبها حتى قلت أقلعت، أبى الله إلا خزيها فتعود، فإن طمثت قادت، وإن طهرت زنت، فهاتك تزني دائما وتقود. وقال داود عليه الصلاة والسلام: المرأة السوء على بعلها كالحمل الثقيل على الشيخ الكبير، والمرأة الصالحة كالتاج المرصع بالذهب، كلما رآها قرت عينه برؤيتها. والله تعالى وأعلم، حتى أضرب لكم موعدا آخر. بارك الله فيكم.